السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التفليس: وتسميته كتاب كالذي يليه الحجر والصلح والحوالة، كلها كتب عنده، وهي بالأصل داخلة في كتاب البيوع وربع المعاملات، فهي فصول أو أبواب. قال: وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة. إذا كان هناك أمن من أن يضيع هذا الدين فلا يحل، لأن المسلمين على شروطهم وقد اتفقوا على أجل محدد بينهم، وهذا الأجل له وقع في الثمن، له مقابل من الثمن، فلا يهدر حق المدين بمجرد فلسه، ولا حق الورثة بمجرد موت مورثهم. أما بالنسبة لحال الفلس، المفلس حي ذمته عامرة حكما، فهذا لا يحل بمجرد التفليس، يعني الحكم عليه بالفلس، لأن الذمة عامرة. نعم، قد يخشى صاحب الدين على دينه إذا أفلس وحكم عليه بالتفليس، لكن هذا ليس بمبرر أن يهدر حقه في الأجل الذي أخذ مقابله الدائن جزءا من الدين. وكذلك في الدين الذي على الميت، كذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة، إذا وثق الورثة. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة ذمته قد انتهت، قل برعنا بأنها خربت، ما تقبل ذمة غير قابلة، فيوثق إما بضامن ذمته قابلة للمطالبة، أو برهن يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمنه أو من قيمته. وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة، إذا كان الدين مؤجلا، الدين مؤجل، وأعطى المدين الدائن شيك مؤرخ بتاريخ حلول الأجل، فالمفترض أنه لا يطالب بتغطية الشيك إلا إذا حل الأجل، لأنه لا يستحقه قبل حلوله. لكن الآن في الأنظمة القائمة يعمل بهذا ولا لا؟ نعم، لا يعمل به، المجرد تحرير الشيك يستحقه صاحبه، وهذا لا شك أنه لا يحل الدين بمجرد تحرير الشيك، كما أنه لا يحل بالتفليس ولا بموت المدين. مثل ما قلنا أن الأجل له قدر من الدين، وله نصيبه من المبلغ المدين به هذا المفلس، فحلول الدين بمجرد التفليس أو بمجرد الموت فيه ضرر على المدين وعلى ورثته. صحيح أن مال الدائن عرضة للضياع، لكن حاجة شخص لا تقضى بحاجة غيره، والضرر لا يزال بالضرر. قال: وكل ما فعله المفلس في ماله، إذا وثق الورثة. والذي يظهر أن ما دامت الذمة عامرة ما للورثة علاقة في حال التفليس، يعني لو كان عائد إلى الجملتين لقال إذا وثق المدين، إذا وثق المدين، وفي حال الموت يوثق الورثة. وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز، لأنه لا يحكم بالتفليس ولا يكون أحق بماله إذا وجده عند هذا المفلس إلا إذا حكم عليه، فأحكام التفليس لا تترتب عليه إلا بعد الحكم عليه. وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. لكن هل يجوز للمفلس أنه إذا خشي أن يحجر عليه أن يتصرف في أمواله قبل أن يحجر عليه لتفويتها على مستحقيها؟ لا يجوز له ذلك، وإن كان الحكم لا يثبت إلا بالحكم، لكن يبقى أنه أيضا لا يجوز له أن يتصرف تصرف يضر بأهل الديون. وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه، لأن اليمين لا تقبل النيابة، اليمين المستحقة لا تقبل النيابة، اللهم إلا إذا صارت على سبيل طريق التحمل والإخبار، هم يخبرون أن فلانا حلف يمينا أنه ليس بذمته لفلان شيء، ما أن يحلفوا فاليمين لا تقبل النيابة. وبعض من رق دينه ورخصت عليه ذمته تجده يحلف لأدنى سبب، وقد ينوب عن غيره في اليمين. وعرف صاحب محل تجاري يبيع مواد غذائية، فإذا سئل عن بضاعة معينة وعنده عامل اسمه مصطفى قال احلف يا مصطفى، في احلف مصطفى ما عنده مشكلة، إلا هذا يبيع دينه بدنيا غيره، نسأل الله العافية. وهذا سببه ضعف الدين ورقة الدين. وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف، يعني بشاهد، ويحتاج مع الشاهد يمين، يحتاج مع الشاهد يمين، فطلبت منه اليمين ليقوى بها جانبه مع الشاهد رفض، لأن بعض الناس مستعد لضياع حقه في مقابل أن لا يحلف، قالت الدنيا كلها ما تسوى من يحلف عليها، وهذا موجود في الناس، كما أن من ذكرناه موجود يوجد والله الحمد مقابله وهو الأصل. لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه، غرماء منهم من كلهم يتمنون أن يحلف هذا المدين الذي مدين لهم وله حقوق عند غيرهم من أجل أن تؤول إليهم، لكن إذا رفض أن يحلف ليس لهم أن يحلفوا مع الشاهد ليستحق قريمهم ماله بذمة غيره ليؤول إليهم. فلم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا وينفقوا على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله. الآن حكم عليه بالتفليس وحجر على أمواله، لكن هناك حوائج من أكل أصلية، من أكل وشرب، كسوة له ولمن يمونه. هل يقال لا يتصرف في أمواله وينفق عليهم من الزكاة أو مما يجود به المحسنون؟ ينفق عليه من أمواله وينفق على المفلس وعلى ما تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ، أو يفرغ من قسمته بين غرمائه، لأنه قبل القسمة المال يضاف إليه، فالنفقة فيه واجبة، وبعد القسمة ينسب إلى غيره، ليس له مال. إذا قسم المال على الغرماء ليس له مال، فينفق عليهم مما يتصدق به عليه وعلى من تلزمه مؤونته. ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها، لأن هذه حاجة أصلية، لا يمكن أن يستغني عن دار يسكنه، وعن ثوب يلبسه، وعن طعام يأكله، وعن سيارة في وقتنا الحاضر، وإلى وقت قريب والناس لم يتوسعوا في هذه الأمور، حتى أن الآن ما يعد ضروريات كانت كماليات. الأول لا يباح لأحد أن يأخذ الزكاة من أجل مكيف أو ثلاجة أو سيارة، إن حاجات ليست أصلية فيما سبق، والآن صارت ضروريات. الفقير والغني على حد سواء، لا يستطيعون النوم بدون مكيف، ولا يمكن أن تقوم حالهم بدون ثلاجة تحفظ طعامهم، صارت ضروريات تؤخذ لها الزكاة. ولا شك أن هذا تابع لظروف وأحوال الناس. الآن الجوال وفاتورة الجوال وتعدى الجوال، تعدى الحال عن صاحب الشأن والقيم على الأسرة إلى زوجته أو زوجاته أو بنيه أو بناته، صار شبه ضروري. إذا طلع الولد ما تدري وين يروح، أحيانا قد يسلك مسلك ويهلك إلا أن يكون معه جوال، فعده الناس ضرورة الآن. وما ندري بعد الشيء بيصير، والله المستعان. كان الناس يكفيهم البلغة ويكفيهم الشيء اليسير، ثم صاروا بعد أن توسعوا وتساوى في ذلك الغني والفقير، وبدلا من أن يكفي الراتب 3000 إلى وقت قريب تعيش أسرة كبيرة، ثم صاروا 5 والآن يسألون 10، يقول اللي راتب 10,000 يأخذ الزكاة ولا لا؟ وليس المقياس بكثرة الدخل، وإنما المقياس الكفاية. إذا وجد ما يكفيه لحوائج الأصلية ولو كان قليلا مع البركة. وذكرنا هناك حوادث كثيرة، أن بعض المدراء ورؤساء الدوائر يستدينون من مستخدميهم، كل هذا راجع إلى التدبير. حسن التدبير له دخل، وضبط الأمور ودقة الحساب. وقد يتذرع بعضهم ويبذر، يقول أنا لو أحصيت أموالي بدقة ذهبت بركتها، كما في قصة الشعير عند عائشة، كانت تأخذ منه تأكل ما نقص، يوم نكالته وانتهى. يقول حطينا ميزانية وطلع ودخل وهذا قيمة كذا، وبدقة تذهب البركة، ثم يتخبط بالأموال وينفق من غير قيد، وينتهي راتبه بأسبوع، يبقى 3 أسابيع تكفف الناس، تسلف من هذا ويقرأ ويأخذ من هذا ويستدين من هذا. فالمسألة لا شك أن التدبير مهم جدا في أحوال الناس. كم من واحد مع الرواتب الكبيرة الضخمة راتبه لا يكفي نصف الشهر، فمثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر. وابتلي الناس بأمور وبنساء وبأولاد وإن كانوا كبار، إلا أنهم يجرونهم إلى أمور ترهقهم وتثقل كواهلهم. هذا يريد سيارة من نوع كذا، وهذا صار عليه حادث سيارته ب5000، وهذا كل يوم جاي على الجوال رسالة من ساحر، وهذا ما أدري إيش. ابتلي الناس بشيء ما كثير من الناس لا يطيقه. والله هذا الحاصل، موظفين على قدهم ولده كل يوم جاي جوال رسالة على الجوال. فالمقصود أن أهم شيء في الحياة تدبير الأمور وسياسة الأمور. نعم. في تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض. الآن الدول ميزانياتها مبنية على الحسابات الدقيقة. تصور أن دولة من الدول دخلها 100 مليار مثلا، وكل من بغى مشروع خذ يلا شل، يتم ذلك ولا ما يتم؟ ما يمكن يتم هذا. إن انتبه البلد ما انتبه الثاني، انتبه المنطقة ما انتبه الثانية، انتبه المشروع ما انتبه للثاني. لابد من الحساب. أحسن الله إليك. قوله أنه لا تباع دار إذا كانت الدار واسعة. هذا الكلام، منهم من يطلق مثل هذا الكلام، ومنهم من يقول تباع الدار ويسكن بأجرة، والقول الوسط أنه يبقى له دار تليق به، يبقى له دار تليق به. إذا كانت مساحتها ضعف الحاجة تباع هذه الدار ويشترى بنصف قيمتها دار مناسبة. مع الأسف أنه يوجد أناس يعمر بيت ويكلفه 2-3 مليون، وهي ديون وقروض حالة آجلة، ويكفيه أن يشتري بربع القيمة ما يؤويه وإسرته. امرأة تسأل مدرسة تقول عندي 280,000، سألتني عندي 280,000 نقد، وجدت بيت وقالوا تدفعين 280 ونقصت عليه الباقي 5,000 شهري لمدة 16 سنة. أنا قلت ب200 تجدين بيت. هي أرمى متوفى زوجها وعندها أطفال، مدرسة صحيح عندها راتب، لكن من يضمن 16 سنة مدينة؟ منهم من يأخذ ديون أكثر من هذه المدة. هذا سبب رخص الذمم، وإلا الوعيد الشديد جاء في الدين، وجاء التهديد على من النبي يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم 3 دراهم، 3 دراهم قال صلوا على صاحبكم، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. 16 سنة مدينة لمدة 5,000 شهري، افترض أن راتبه 7 أو 8 ثم مات. 16 سنة. وهذا نعم لا يحمل الإنسان يقحم نفسه في أمر لا يدري ما عاقبته. على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويفترض أنه إما مات اليوم يموت غدا، وطول الأمل هو الذي غر الناس، هو الذي غر الناس. يعني الواحد في السنة الأولى من وظيفته يفكر في مشاريعه بعد التقاعد، يعني يصل طول الأمل إلى هذا الحد، وجد شو بيسوي لتقاعد، متى بتقاعد؟ يبي له 30-40 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر، هذا من قوله، يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ابن عمر بالمناسبة بنى بيته بيده بمدة أسبوع واحد وسكنه، ولا عنده هذه المشكلة. والناس إلى وقت قريب، وصاحب الحاجة الذي بيبني بيت إلى وقت قريب يقف باب المسجد وقال: أعان الله من يعين، وهذا يخلط الطين، وهذا يلبن، وهذا يمد، وهذا كذا، وينتهي البيت، ما يحتاج إلى شيء، ولا ديون ولا شيء. ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. وقلنا أن القول المتجه أنها إذا كانت أكثر من حاجته أنها تباع، ويشترى له بقيمة مناسبة أقل منها. ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر، يعني ادعى أنه معسر، حبس، أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته. ادعى أنه معسر، مدين لفلان من الناس ب100,000 أو 200,000، وقال: والله ما عندي. لا يقبل قوله إلا ببينة، لا بد من البينة تشهد أنه معسر. وإذا عرف بغنى ظاهره الغنى، كم تكون البينة؟ 3، مثل من تحمل حمالة، مثل حتى يقوم 3 من ذوي الحجاء، هذه القبيصة، حتى يقوم. إذا كان ظاهره الغنى وادعى خلافه. أما إذا كان وضعه وظاهره محتمل للعسرة فالشهادة 2. فذكر أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته. هذه البينة لا يجوز لها أن تشهد إلا عن يقين. شخص مدين ولم يجد من يشهد له، الناس يتهمونه بالغنى، فذهب مع الدائن إلى القاضي وادعى عليه الدائن، قال: ماذا تقول؟ قال: كلامه حق صحيح. قال: مدام صحيح قم سدد. قال: ينظرني مدة حتى أبيع عمارة اللي على شارع كذا، واستراحة اللي في مكان كذا، وعماير سكنية وغيره، ومشاريع، ذكر مشاريع كثيرة. قال الدائن: كذب، والله ما يملك ولا شبر. قال الشيخ: قيد شهادة أني معسر، وما وجد من يشهد له، شهد له دائن. هذه من الحيل التي تعمله بعض الناس، يقول اكتب ماله معمارة ولا استراحة ولا يملك شيء. قال: اثبت شهادة أني معسر. من الحيل إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته وإن مات. لكن أحسن الله إليك، فإذا شهد له الغريم هل يكتفى بها ولا يطلب لا يطلب بشهادة؟ لا ما يطلب. نعم. خلاص، لأنه من أجل إرضاء الغريم، فيكتفى البينة من أجل إرضائه وإثبات حقه. لكن إذا كان القاضي يعرف أنه مفلس معسر هل يحكم بعلم القاضي أو لا؟ عند العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه. إذا أثبت العسار يكفي عن الجميع. لكن هذا الذي اعترف، الغريم الذي اعترف ما يكفي عن غيره، لكن إذا كانت البينة نصابها تام فيتكفي عن الجميع. الآن يأتون بحيل يشهد بعضهم على بعض أنه معسر ويستخرج بذلك صك ويدور بعلى التجار يتسول، وقد اتفق مع الشهود أن له النصف والشاهد الفلان ربع والفلاني ربع والصير. ولذلك ما يثبتون الإعسار إلا مقرونا بدعوى الدين، يأتي مدعي مع أنهم قد يتحايلون يأتون بشخص أنه دائن ويثبتون، والقاضي بفطنته يكتشف مثل هذه الحيل. إذا ثبت أنه معسر، فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له إذا كان معسرا، لكن إذا كان إعساره وفلسه بتفريط منه أو بحيل، ضحك بي على الناس وأخذ أموالهم وتحمل الملايين، مثل هذا لابد من تأديبه وتعزيره على فعله. وين الأصل؟ لا، لا أن يسير إلى أن يستطيع، هو إذا كان قادر على العمل لابد أن يعمل، لا تضيع حقوق الناس، لأن بعض الناس عنده قدرة على العمل ويعيش يتكفف الناس، مثل هذا يجبر على يجبر ولي الأمر على العمل. لا، وإذا رأى ولي الأمر أنه متلاعب لا شك أنه يجبره على العمل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب نظرة، مثل فعدة من أيام أخرى، الواجب عدة. وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا، يعني ما عرف أنه مفلس إلا بعد وفاته، ما عرف أنه مفلس في حال الحياة، تقدم أن من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا في حال الحياة ما يعرف عنه. وكثير من الناس يكون مستور لا يعرف غناه من فقره لأنه متعفف، فلما مات تبين أنه ما عنده شيء. مثل هذا يقول لم يكن لأحد من الغرماء يأخذ عين ماله، لأنه تقدم في من وجد ماله عند رجل قد أفلس، نعم، فهو أحق به إلا أن يموت، في رواية إلا أن يموت، وهذه الرواية هي التي ضعفها أبو داود فيما تقدم. فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كأسوة الغرماء. لأن فيه الرواية أنه إذا مات فإنه يكون كأسوة الغرماء، لكن هذه الرواية مضعفة عند أهل العلم. وهذا الكلام إذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء يأخذ عين ماله، لأن الملكية انتقلت. الملكية انتقلت من المورث إلى الوارث، ومن أراد أن إيش؟ أن يسافر وعليه حق. لا عندنا غلط. عندنا من أراد أن سفرا. من أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره. مش عندك؟ ومن أراد سفرا بدون أن. عندنا أن يسافر. إيه، أما هذا أو هذا. إذن نقول على أن لا. ومن أراد سفرا وعليه حق، يعني أراد أن يسافر وعليه دين قبل مدته، وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، يعني بسافر الدراسة مدة وباقي عليه سنة ويدرس خارج البلد الذي فيه الدين وباقي عليه سنة والدين يحل بعد 16، قبل مدة سفره يعني قبل نهاية سفره كان لصاحب الحق منعه، كان لصاحب الحق منعه. لكن إذا وثق وأحضر كفيل أو ضامن أو رهن يمكن الاستيفاء من قيمته، له أن يمنع أو لا؟ ليس له. نعم، ليس له أن يمنع، لأن حقه مضمون. قد يقول قائل إذا سافر سفر تنتهي مدة السفر بعد حلول الدين، أما قبل مدة السفر نقول بعده، والسفر مظنة للهلاك يسافر الجهاد مثلا وعليه دين، ومعروف أنه ينتهي هذا الجهاد قبل حلول الدين، له أن يمنع ولا لا؟ ها؟ لكن مظنة الهلاك. ها؟ شو؟ هو ما حل الدين لكنه مظنة أن يتلف يقتل وينتهي، أو سافر سفر مخوف. إيه مظنة، لكن أنا شيء غالبه السلامة وشيء غالبه الهلاك، فإذا كان الغالب السلامة فهو كالحضر، إذا كان الغالب الهلاك لا يختلف. ها؟ يستوثق. إذا استوثق ليس له أن يمنع. أو نقله باسم فلان وعلان. إذا عرف عنه أو عرف ما هدفه ومقصده وآل إلى العلم فإنه يعاقب بنقيض قصده. صلى الله عليك. حتى الحج يمنع منه؟ حتى الحج يمنع منه؟ لا بد من إذن الداعين في الحج، لا بد من إذنه. نعم. إيه، لأنه مظنة الهلاك، مظنة هلاك. نعم. إيه. ما يسوي شيء العمل. هو لابد من العمل أقل الأحوال لنفقته، والتخفيف مطلوب بقدر الإمكان. طيب أحسن الله إليك، إذا كان عليه مثل هذه الديون الباهظة والحج لا يكلفه إلا اليسير، هل يمنع منها؟ أحسن الله إليك. لا، قد تكون نفقته في الحج أقل من نفقته في بيته. نعم. فمثل هذا لا يمنع منه. المفلس كتب العلم يلزم ببيعها؟ أحسن الله إليك. والله شيخ الإسلام يرى أنها حوائج أصلية تؤخذ لها الزكاة، وعلى هذا لا يلزم ببيعها، وأما غيره لا. أحسن الله إليك. إذا كان الكتاب له نسخ أرخص من التي عنده، هل يلزم مثل ما قيل في البيت؟ مثل ما يقال في البيت، مثل ما يقال في البيت. عنده نسخة من البيهقي قيمته 10,000، وهو مدين 10,000، وإمكانه نشتري نسخة 150 ريال، ما تختلف عن هذه النسخة إلا أن هذه أصل وذيك صورة، يلزم بيعها. حشد الروض بها عبد الله. خامس الظاهر. حاطين عليه علامة ونروح ندوره. هذه المسألة، مسألة القرض والمطالبة به ببلد آخر، وهي لا شك أنها مشكلة، وإشكالها ناتج عن عدم الدقة في تصويرها وتصورها. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول الشارح: أكثر، والمحشي الماتن يقول أنقص، والشارح يقول صوابه أكثر، والمحشي يقول لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب أنقص كما ذكره المعتن. قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر أي لزمته الأثمان أي مثلها. لماذا قال مثلها؟ لأن القرض يلزم رده بعينه؟ لا، القرض استهلك، إنما يرد مثله، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلازم، من غير ضرر فلازمه. وإن ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. أقرضه بالرياض ثم قابله بمكة والمقرض محتاج، قطعت به السبيل فطالبه، أحسنت عليك وأقرضتك 10,000، أبيهم ذا، ما أبيهم بالرياض، كلا ما أسلم كلا بالرياض. يقول لزمته لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلازمه، ولأن القيمة لا تختلف، 10,000 10,000، لكن لو كانت القيمة تختلف، أقرضه بالرياض وطالبه بمصر أو بالسودان، قيمة تختلف، قيمة الريال هنا تختلف عن قيمته هناك. ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. وفيما ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته. طيب إن لم تكن ببلد القرض أنقص، أقرضه بالرياض وطالبه بسداد القرض في مصر، وكانت قيمة الرياض، قيمة الريال بمصر أنقص، يعني بدلا من الدولار بأربعة إلا ربع في الرياض، الدولار بأربعة في مصر ريالات، فصارت قيمة الريال بمصر أنقص، يلزمه الوفاء أو لا يلزمه؟ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، ها؟ أي ببلد القرض، من صور المسألة على هذه الكيفية، ها؟ والشيء ما يعلم، أنا بس أنا بصور بالمعاملات الحاصلة الآن. أقرضه بالرياض ريالات، فطالبه بها بمصر، والرياض لا شك أنه أكثر، قيمته أكثر، قيمة الريال أكثر منها في مصر. قد يقول قائل أن الريال هو الريال سواء كان مصر ولا بغيره، أنت لا تتصور أن المسألة مسألة إيداع في بنوك وتسحب متى ما بغيت ومعك بطاقة وتسحب، لكن هل أنت تسحب ريالات في مصر؟ لا، تسحب جنيهات. طيب إذا سحبت جنيهات وكيف تحاسب عليها؟ تبي تروح تصرف هالجنيهات بريالات وسلمه ريالات، ها؟ هو إذا أراد أن يستوفي جنيهات ما في إشكال، لكن بسعر يومي ولم يفترقا وبينهما شيء، هذا ما في إشكال، لكن قال أنا ما بريالات هنا، ها؟ تصرف بس يتضرر صاحب الريالات، يتضرر. يسدده ما لم يفترق وبينهما شيء، مثل ما قيل أن كنا نبيع، حديث ابن عمر، كنا نبيع الإبل بالدراهم ونستوفي الدنانير، قال لا بأس ما لم يفترق بقيمتها ما لم يفترق وبينهما شيء، بنفسه كأنك صرفت الآن، كأنه صرف. لا، خلونا بسلم ريالات، خل مسألة الصرف، جرب جرب أنت صاحب البحث، تعال عندنا خل نوضح الصورة. الآن البحث اللي أعددته يوافق الماتن أو الشارح؟ يعني أكثر. يعني إن كانت أكثر نفى النقص مدلوله إثبات الكسر تلزمه قيمته إن لم لا على كلام الشارح شل أنقص وضع أكثر إن لم تكن ببلد القرض أكثر يعني إن كانت أنقص إن لم تكن أكثر يعني إن كانت لا ما هو أنت الآن ضد كلام المأتن ضد كلام الشارع سواء بسواء لأنك إذا شلت الكلمة وضعت مكانها أكثر أنت لا تحرف في الكلام بدل إن لم تكن تكون تقول إن كانت ما في شك أن المعنى يقتضي أنها إن كانت ببلد القرض أكثر فهو يلزم أو مساوي يعني أو مساوي فإنه يلزم السداد لأنه لا ضرر عليه ما عليه ضرر ومستفيد أيضا المدين مستفيد لا هو مستفيد أنا الآن المئة اللي هي قدر الدين بمصر بثمانين أو تسعين وهو في الرياض مئة طيب ببلد القرض أكثر هنا فالمدين مستفيد ولا غير مستفيد لما كانت قيمته في مصر أنقص في بلد المطالبة مستفيد ولا عليه ضرر بحال المثل ما يخالف المثل لكنه من جنس المقرض هم نقول لي ألف قرضتك ألف ريال هذه أرقامها أعطيني نفس الأرقام لا تعطيني ألف ريال لكن ما هي بنفس الأرقام ليست عينها ليست عينها وإنما مثلها فهي ريالات بريالات في بلد القرض ما تختلف قيمتها بلد القرض ثابتة 100 ريال 100 ريال لكن قد تكون في بلد المطالبة أكثر أو أنقص تصور أن الجنيه المصري كان في السابق 14 ريال وصل إلى 14 ريال يمكننا في المرحلة الابتدائية ب14 وقبلنا يقول الطنطاوي أن الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين أنت تصور نفسك بذلك الوقت ثم مشت الأيام إلى أن وصل الجنيه إلى حاله هنا عليه لا شك أن قيمة الريال ارتفعت في بلد المطالبة لكن هي قيمتها في بلد القرض ثابتة والنظر إلى الزيادة والنقص في النظر في البلدين المطالبة هو القرض مسألة مال حمله مؤونة هذه مفروغ منها ما في أشكال وين إيه لكن لا يطالب به بعينه يطالب بقيمته أو مثله يطالب بقيمته تلزمه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص لو أنه أقرضه في الرياض 10 آصر إيه في سنة لما خلى المدة أقرضه 10 آصر ثم طالبه بها في مكة المال يقول ننظر في قيمتها هذه الأصل، ننظر في قيمتها في الرياض. طيب. فإن كانت قيمتها في الرياض أغلى من قيمتها في مكة، فتلزمه القيمة التي في الرياض. البويدي يقول لا، يلزمه المثل، يشتري أصل عبر من مكة ويدفعها إليه. ليش نلزمه القيمة التي في الرياض؟ وهو يقدر على المثل في مكة بلا ضرر. هو بس ما يحتاج إلى والعكس أيضا يشكل على كلام الحجاج رحمة الله عليه. لو كانت قيمة في الرياض أنقص من قيمة في مكة، ويقول تجب عليه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. طيب إن كانت أنقص ما تلزمه القيمة. يعني لو كانت قيمة هذه الأصل في الرياض 80 ريال وفي مكة 100 ريال، وش تلزمه؟ وين؟ لا، لكن فيك فرق واضح بين كلام الماتن والشارع. أنت تقول ما في فرق؟ إلا في فرق. لا شيء. فهمت إنك تقول لا ما في فرق. إلا أن. عكس الكلام. عكسه نعم. وش اللي قلت هناك يا أنت جالس هناك؟ لا أنا أقول هو يقول الحجاوي تجب عليه القيمة إن لم تكن أنقص. ما أعرف هذا كلام الماتن. إن كانت، هو يقول إن لم تكن أنقص، يعني إن كانت أكثر. هذا يسهل في فهم عبارة، يعني نفى النقص ومدلوله إثبات الكثرة، ما يحتاج يعني هذا أهم شيء. لا أو مثل أو مساوية. أو مساوية. إيه. لكن الشيخ الحجاوي أنا ذكرت هذا انفرد بهذا. أنا وش اللي دعاني إلى هذا الكلام؟ طيب ولا المحشي؟ المحشي شوفه يا شيخ في آخر حاشية في الصفحة اللي على اليمين ترى موافق البهوتي. نعم موافق يا شيخ. والشاف يا شيخ بدون الاستثناء إن لم تكن. كلهم يقولون إن كانوا إن كانت. أنا أقول سبق قلم من الحجاوي بغى يكتب إن كانت أنقص فكتب إن لم تكن أنقص. واللي دلني على هذا الزعم أن هذه الكلمة إن كانت أنقص في سائر كتب الملا. نحو 50 كتاب نصوا على هذا. والحجاوي انفرد في زاد المستقر في هذا، ولا حتى في الإقناع ذكر إن كانت أنقص. هي إن كانت أنقص يتفق مع الشارح. أنا شو جنت قاعي الحياة. أين الأول وين الأخير؟ هذه الأولى. يعني أين استقر عليه الرأي؟ كل واحد ما. بس هذه مثال اللي ذكرت شرحه بيع. يقول إذا أقرضه في الرياض 10 أصع بر وقيمتها 100 ريال ثم لقيه بمكة فطالبه بها. فالبهوتي يقول إن كانت قيمة الأصع في مكة بلد المطالبة أكثر من الرياض نحو 120 ريال. يكون كلامه كله على بلد القرض، ما هو بلد المطالبة. لا أنت تيت ببلد المطالبة هو من الصنع على بلد القرض. لا، مقتضى كونها أكثر ببلد المطالبة أنها أنقص ببلد القرض والعكس. يقول تلزمه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزمته القيمة، لأنه قال إن لم تكن أنقص يعني إن كانت أكثر. أما إن كانت أنقص أو مساوية فيلزمه المثل، هذا مفهومه وبيانه على ذلك المثال أننا ننظر إن كانت قيمة الأصع في مكة أقل من قيمتها في الرياض نحو 80 فالواجب القيمة في الرياض 100، وهذا غريب لأن الأصل رد المثل وقد أمكن بلا ضرر. أما إن كانت قيمته في مكة أكثر نحو 120 فالواجب أن يشتري الأصع من مكة ويدفعه إليه، ما متجه ذا، وهذا غريب أيضا لأن الواجب الوفاء بالرياض، وهكذا إن كانت قيمة البلدين متساويتين 100 ريال والقيمة في مكة أكثر من قيمة الرياض الواجب بذل مثلها في مكة، وهذا صحيح من قد تقدم وجهه في كلام البهودي. أن تقول لم أجد أحدا تابع الحجاوي على ما قال، والحاشية تابع في التصوير بس إيه؟ شون موافق ويقال لا ريب أنها سهو من الشارع، لأنه جغت عادة الأصحاب في المذهب يقولون أنقص أنقص أنقص أنقص، ما حد يقول أكثر، البهوت قال لا أكثر في الموضوع. أنا ليت البهوت رحمة الله عليه مصوب إن لم تكن، قال الصواب الإثبات مو بالنفي، لأنه الخطأ هناك إن كانت إيه؟ الصواب أنه يقول إن كانت أنقص، لكن الحجاوي قال إن لم تكن أنقص البهوت يصحح العجز لم يكون أكثر. يعني إن كان والشيخ ابن قاسم نفس الحاشية على اليمين أسفلها كده يقول هنا ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزم حمله إليه. قال فصار كالمتعذر، وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه أداء المثل في المثليات لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه، وكذا إن كانت قيمته في بلد القرض أكثر، إن كانت قيمته ببلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة، إن كانت وين لأنه في بلد المطالبة يكون أنقص. وهذا عين كلام مصدر. قال بل لو كانت صوابها أكثر، وهذا يقول لا ريب أنه سهو من الشارح، فإن الصواب أنقص كما ذكر المعتن. فإن كانت القيمة الإشكال أن فهم هذه المسألة والخلاف بين الماتن والشارح والمحشي ما زال جاري على ألسنة المشايخ شيوخنا اللي يشرحون الزاد، منهم من يقول أنقص ومنهم يقول أكثر، الشرح الموجود الآن وما يحتاج نسمي، يعني منهم من وافق الماتن ومنهم من وافق الشارع، دليل على أن على دقة المسألة وصعوبة تصور وتصوير المسألة، مع أن إذا تأملت ممكن يعني ما هي بها. قال نعم، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر لعدم الضرر أيضا. إذن بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس كما عرفت. قال عثمان البدل المطلوب بغير بلد القرض أما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه 6 صور. إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد، فهذه 6 صور. فرصار 6. لا، إذا كان لحمل المؤونة ما يلزم، لا ما لدخل، ما ذكر وحكاوى في الإنصاف عن شارح المحرم نحو التفصيل. يلزم بذل البدل ببلد الطلب في 5 صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره 3، أما إذا كان له مؤونة تمكن قيمته ببلد القرض أزيد أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في 1، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض. يعني القرض ونحوه، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب. خلونا في صورتنا، أقرضه ريالات بالرياض وراح لمصر، قال أنا محتاج لجنيهات، أبك تسددني جنيهات، ومعلوم أنها لحملها مؤونة وليس لها مؤونة الريالات. ليس لها. ها؟ مسألة حامل حتى بالطرق الحديثة، لو رحت للبنك ما يخصم عليك شيء، صارت مؤونة هذه في حكم المؤونة. قال أنا لا أحتاج ريالات في مصر، أبي جنيهات. فأنت بيعطيك بدل، ما هم بيعطيك نفس الغال. قيمة الجنيهات في بلد القرض أنقص، وفي بلد المطالبة أكثر. صح ولا لا؟ الجنيهات أغلى مصر منها في الرياض، كما أن الريالات في الرياض أغلى منها في مصر. صارت ببلد القرض ايش؟ انقص. يلزمه الوفاء ولا ما يلزمه؟ يلزمه القيمه التي في بلد القرض، لان بلد القرض هو المكان الذي يجب التسليم فيه. وعلى هذا يقول فيما الحمل قيمته ان لم تكن ببلد القرض انقص. الآن قلنا جنيهات بالرياض أنقص قيمتها منها في مصر، هل يلزمه أن يبذل له هذه الجنيهات في مصر والنظر في ذلك إلى الصرف في مصر أو في الرياض اللي هو محل القرض، والصرف في الرياض أن إذا نظرنا إليه في الرياض فقيمة الجنيه أنقص ببلد القرض أنقص، فمعناه إن كانت ببلد القرض أنقص لزمه، وهنا يستقيم الكلام. أنا أذكر أني صورتها وذكرت لها أمثلة كثيرة لما كنا نشرح الروض قبل 10 سنين الظاهر، فلو نرجع إلى التسجيل إلا من سجلناه لا لا لا ما لا لا بعد بعد ما هو بول ذا الخامس إيه ذا الخامس ما هو من أول الكتاب تسجيل ما في أول الكتاب صحيح العبادات كلها ما سجلت يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة حلف بالعمري وكذا في الفتاوى كتاب الطهارة فما حكم ذلك لا شيء فيه وليس بيمين ولم يقترن بأحد حروف القسم ما حلف بعمري إنما اللام هذه موطئة لقسم محذوف وأثرت عن عائشة وغيرها يقول لو بحث طالب علم في مسألة وقوع الطلاق في الحيض أكثر من 3 أشهر وما تبين له الراجح من القولين وهذه المسألة لا سبيل فيها للاحتياط فماذا يفعل علما بأنه لا يريد التوقف أنا مدة طويلة كنت أميل إلى وقوعه مع جماهير العلماء وعامة علماء الأمة إلى أن نظرت في المسألة وحديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها ومن أدلة من يقول بعدم بوقوعه الأمر بالمراجعة لكن إذا تأملنا أن الطلاق غير مرغوب في الشرع وإذا أمره يراجعها ثم يطلقها هذا يكون تكثير للطلاق إذا قلنا بوقوعه على رأي الجمهور تكثير للطلاق عشان يطلق ثانية صح ولا لا إيه؟ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر على هذا أنه يأمره ليطلقها ثانية ومعلوم أن هذا غير مرغوب في الشرع بس ما هي من أصل حسبت عليه من الراوي حجة الجمهور المراجعة الأمر بالمراجعة كيف يأمر بالمراجعة وهو مطلق والمراجعة لا تكون إلا عن طلاق